والناس يلتفتون ميمنة وميسرة ماذا ينتظر رسول الله. فإذا بأسامة يأتي ابن زيد وهو غلام أسمر نحيل جدا حتى جاء وفي القوم بنو هاشم فركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على نفس البغلة. فكان كل الانتظار من أجل من؟ من أجل أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ذكر الذهبي في السير أن أسامة رضي الله عنه وأرضاه ذات مرة كاد ينزل مخاطه فأراد النبي أن يمسحه فقامت عائشة تسبق النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة من أتراب عائشة في سن واحد هذا قبل الحجاب. فقال صلى الله عليه وسلم لها يا عائشة إني أحبه فأحبه. في صباح يوم العيد طبعا بالنسبة للحجاج لا يوجد عندهم صلاة عيد هذا يكون في مزدلفة. في صبيعة يوم عشر ذي الحجة أراد النبي أن ينتقل من مزدلفة إلى منى غير صلى الله عليه وسلم حتى لا يقع في نفوس بني هاشم من شيء. فأنزل أسامة فخرج يجري يمشي متجها إلى الجمرة إلى منى وأردف الفضل بن عباس صلوات الله وسلامه عليه. الفضل بن عباس ابن عمه وكان وضيئا جميلا. هم في الطريق مر ركب نساء. الفضل يعني سجيته كونه شاب أخذ ينظر للنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمال بوجهه. إذا أردت أن تنجح في الحياة تمضي مع السنة انظر بعين القدر وعين الشرع. الذي ينظر فقط بعين القدر لا يقيم معروفا ولا ينهى عن منكرا، والذي ينظر بعين الشرع ويهمل عين القدر سيتعب كثيرا ولن يؤدي ثمرة. ما علاقة هذا بالحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الفضل شاب وضيء بدهي أن يتعلق به النساء وأعزب بدهي أن ينظر إلى النساء. فهو عليه الصلاة والسلام بعين الشرع لوى عنق الفضل ونهاه أن ينظر، وبعين القدر صبر على الفضل ولم ينزله من بغلته ولم يزجره أمام الناس لأنه شاب واكتفى صلى الله عليه وسلم بتأديبه. هذا بعض أحواله صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ حالا أخرى مع أصحابه نذكر خبره مع جابر بن عبد الله. جابر رضي الله عنه وأرضاه مات أبوه شهيدا في أحد وأوصاه بأخواته من بعده، فبقي جابر يحمل هم أخواته وكان قليل ذات اليد. فذات يوم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهو على جمل له، والجمل به داء فتأخر عن الركب وهو عليه الصلاة والسلام يسير في آخر الركب شفقة بهم. ولهذا قال الدكتور المادح هنا يا ليتني كنت فردا من صحابتي أو خادما عنده من أصغر الخدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جابر عما يعيقه في الطريق فأخبره بالجمل وبما عليه من عين. فقال صلى الله عليه وسلم أتبيعني إياه؟ فقبل جابر لكنه اشترط أن يمضي به إلى المدينة. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بعصا كانت معه فأصبح الجمل يسرع وينافس غيره من الجمال. لما وصل المدينة عليه الصلاة والسلام وكان قد اشترى الجمل من جابر وجابر اشترط أن يركب الجمل حتى يصل إلى المدينة، جاء جابر بماذا؟ جاء جابر بالجمل. فقال صلى الله عليه وسلم لخازنه المالي أظنه قال لبلال زده في السعر، يعني احنا اتفقنا معه مثلا على أوقيتين أو درهمين فزده، فزاده. فبعد أن قبض جابر المال قال صلى الله عليه وسلم لجابر خذ جملك. لماذا هذا كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي جابر لكن لم يريد أن يعطيه المال بطريقة مباشرة، فحفظا على كرامته على شخصيته جاء له بطريقة البيع والشراء. جابر نفسه رضي الله عنه وأرضاه سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج فقال تزوجت، قال أبكرا أم ثيبا؟ قال بكر، قال ثيبا، قال هل لا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ فقال عذره رضي الله عنه وأرضاه، قال إن أبي ترك لي أخوات فأنا لو جئت بصغيرة ببكر لأصبحوا أصبحت أترابا لهم تنافسهم ما ينافسونها، لكن أتى بثيب حتى يحقق وصية أبويه. هذا العمل من جابر يسمى وسطية. من أين أخذه جابر؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيان ذلك فإن لو جاء أحد غير جابر أوصاه أبوه بأخواته يقول ماذا؟ يقول أنا لست في حاجة لأن أتزوج، وصية أبي أهم، أبقي على أخواتي، فيحرم نفسه مما أباحه الله. وقد يأتي شخصية أخرى تقول لا أنا لست مسؤولا عن أخواتي، أنا مكلف بنفسي، فيتزوج بكرا. فجابر رضي الله عنه وأرضاه جمع بين الأمرين، ما بين الزواج، واختار ثيبا حتى تكون تلك الثيب أقدر على رعاية إخوته. قلت إن جابرا استسقى هذا من السنة، أين هذا في السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد استشهد من الصحابة 70. الله جل وعلا يقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني إن قتل منكم 70 في أحد فقد قتل منهم 70 في بدر. الذي يعنينا أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم شق عليهم قتل 70، وأرادوا أن يحملوا قتلاهم ويدفنوهم في المدينة. لماذا؟ لأن في المدينة هناك الغلمان والخدم والعبيد يعملون معهم فيدفنون، أما الصحابة في أحد لا يستطيعون أن يحفروا 70 قبرا، لتوهم منهزمين منكسرين، أصابهم الجرح والقرح وهم كلمة من الجراح، فأرادوا أن يحملوا قتلاهم بالمدينة ليكون أيسر في عملية الحفر والدفن. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الأرض التي قتلوا فيها تشهد لهم، فجاء صلى الله عليه وسلم بحل وسط. وأنا أقول مرارا يجب أن تقرأ السيرة قراءة صحيحة، لا تقرأ كأعداد قتل كذا وقتل كذا. فأعود فأقول ما الذي حصل؟ قال صلى الله عليه وسلم احفروا في نفس موقعة أحد، لكن عمقوا القبر وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. فالسبعون عندما يدفنون اثنين وثلاثة في قبر لا نصبح في حاجة إلى 70 قبرا، نصبح في حاجة إلى أقل، إلى 30، إلى 20، إلى 40 بالأكثر. فهذا فيه نوع من الشفقة على الصحابة، وفيه نفس الوقت تحقيق لمقصد شرعي، وهو أن الأرض تشهد لهم، فيكون صلى الله عليه وسلم قد جمع بين الأمرين لأصحابه. هذا استنبطه جابر معنا، فلما أراد أن يتزوج تزوج ثيبا لتكون زوجة له في نفس الوقت تقوم برعاية إخوته. موقف آخر له صلى الله عليه وسلم مع أصحابه نلحظه في ربيعة بن كعب الأسلمي. ربيعة بن كعب الأسلمي أحد الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلح للنبي عليه الصلاة والسلام وضوءه، فأراد النبي أن يكافيه فقال له يا ربيعة سلني حاجتك. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. فتأمل إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة، وتأمل كيف أن ربيعة وجد في النبي صلى الله عليه وسلم من جميل الصحبة وحسن العشرة ما جعله يتمنى حتى في الجنة أن يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أسألك مرافقتك في الجنة. ومرافقة الأنبياء في الجنة من أعظم المطالب، والإنسان ينبغي أن تكون همته عالية. مر صلى الله عليه وسلم على أعرابي في الطريق في أحد أسفاره، فأكرمه الأعرابي فقال له صلى الله عليه وسلم ائتنا تعاهدنا حتى يكافئه على صنيعه. حالت الأيام بالأعرابي، قدم المدينة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي أن يكافئه لأنه أكرمه في سفره. فقال يا أعرابي سلني حاجتك. فقال الأعرابي أعنز يحلبها أهلي. فتعجب صلى الله عليه وسلم لأن الطلب قليل، وقال عجز هذا الأعرابي أن يكون كعجوز بني إسرائيل. هنا نوع من التشويق. فقال الصحابة يا رسول الله وما عجز بني إسرائيل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن موسى لما أراد أن يرحل من أرض مصر أخبره علماء بني إسرائيل أن يوسف أخذ عليهم العهد والميثاق إذا خرجوا من أرض مصر أن يأخذوا جسده معهم. قال ومن يدلني على قبر يوسف؟ قالوا لا يعرف قبر يوسف إلا عجوز في بني إسرائيل، أي امرأة. فذهبوا إليها فسألها موسى أين قبر يوسف حتى يحفر ويأخذه معه. قالت لا أدلك حتى تعطيني سؤلي. قال وما سؤلك؟ قالت أن أكون مرافقتك في الجنة. فهذه المرأة طلبت من موسى عليه الصلاة والسلام أن تكون مرافقته في الجنة. ومن أعظم ما يجعل المرء رفيقا للأنبياء في الجنة كثرة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب الأسلمي لما قال له أسألك أن أكون رفيقك في الجنة، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا سبب خاص، وسبب عام ذكره الله في القرآن، وهو عموم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن يتحرر من هذا كله أن الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عاشوا في غبطة عيش مع سيد الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ونحن لم تكتحل أعيننا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكننا نسأل الله العزيز الجليل أن يمن علينا برفقته وصحبته عليه الصلاة والسلام في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، لكن إذا كان هناك إيمان وعمل صالح فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله معقبين فيه في حلقات ثلاث على قصيدة الدكتور ناصر الزهراني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأؤكد أنه ليس المقصود من هذه اللقاءات حسن الإلقاء وطريقته، وإنما المقصود أن ننهل جميعا من معين السنة ورياضها، وأن نتقرب إلى الله جل وعلا بحب رسولنا صلى الله عليه وسلم والتأسي به. نسأل الله أن يحشرنا جميعا تحت لوائه وأن يسقينا من حوضه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.